بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر محرم الحرام من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 13 من شرح كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. وأحب أن أذكر بأمور في بداية الدرس. أولا أعزي نفسي وأعزي الأمة الإسلامية في جمعاء في الشيخ العلامة الجهبذ الشيخ بكر أبو زيد، غفر الله ذنبه ورفع درجته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، توفي هذا اليوم بعد الظهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض الأمة خير، ولقد ترك للأمة ثروة هائلة علمية تذكر الناس بفقه الشافعي وبتبحر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلفه في عقبه بخير وأن يعوض الأمة خير، إن ربي على كل شيء قدير. الأمر الثاني، أحب أن ننبه إلى أننا سنوقف الدرس الأسبوع القادم بإذن الله. في مثل هذا اليوم لم يكن هناك درس بسبب إجازة الربيع، وسنلتقي الأسبوع الذي بعده إن شاء الله مع بداية الدراسة هنا في المملكة. الأمر الثالث، نظرا لتغير الزمن و يعني تغير وقت العشاء خاصة لدينا في التوقيت في مكة، فإن الدرس الذي سيبدأ الأسبوع بعد القادم سيبدأ في 9 ليلا إن شاء الله، فنكون على علم بذلك جزاكم الله خير. درس الليلة سيكون جزء منه بإذن الله في قواعد وضعها الإمام ابن القيم لا يستغنى عنها، بل إنها تعتبر من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر على منهج أهل السنة. وسيمر معنا في هذا الدرس والدرس الذي بعده فوائد قيمة تكتب بماء الذهب فيما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله عن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، فلينتبه إلى ذلك. قال رحمة الله عليه، طبعا حذفنا الصفحات الذي قلت لكم في الدرس الماضي فيها استطرادات نحن في غنى عنها. يقول ابن القيم رحمه الله: قلت لما لم يكن عند الرازي، يذكر الابن صالح ان ما ذكرها الا بعد ما قفلنا الجهاز، اقول اذكر بها مره في الاخرى. الذي الفصل الذي في طبعا اللي عندي لصفحه 248 و49 و50 و51 و52 و53، الطبعه اللي الطبعه الثانيه بتحقيق عمر ابو عمر، هذه محذوفه الى صفحه 255، سنبدا نقرا منها ان شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله: قلت لما لم يكن عند الرازي الا مذهب الفلاسفه المشائين والقائلين بوجوب رعايه الصلاح او الاصلح، او مذهب الجبريه نفاه الاسباب والعلل والحكم، وكان الحق عنده مترددا بين هذه المذاهب الثلاثه، فتارة يرجح مذهب المتكلمين، وتارة مذهب المشائين، وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة، وتارة يتردد بين الطائفتين، وانتهى إلى هذا المضيق ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية، وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها. هذه لفتة من ابن القيم رحمه الله، حتى إذا جاء واحد يقرأ للرازي ينتبه لهذه القضية. إذن الرازي يركز على مذهب الجبرية، مع أنه يقول الشيخ لا يسلم بأنه هو مذهب المرضي. قال: وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها، وطريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مضطردة، لم يجد بدا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوده، وهذا والعياذ بالله زيغ وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة ومتناقضة، وإن كان بعضها أبطل من بعض، وإنما ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام، تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل، ولو أعطى الدليل حقه وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، وتحيز إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة، وهو تقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق، لتخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته. شوف ابن القيم رحمه الله من أنصافه، وهذا تبع للشيخ الإمام ابن تيمية، يقول كل طائفة أحيانا معها جزء من الحق، فلو ضم هذا الحق إلى هذا الحق إلى هذا الحق ثم اتبع طريقة الطائفة المرضية لا تخلص من هذه الضلالات. قال وأن مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته، وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق، والماء عما خلق عليه، والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه مناف للحكمة المطلوبة المحبوبة لرب سبحانه، وأن هذا تقرير لعالم آخر وتعطيل للأسباب التي نصبها الله سبحانه مقتضيات لمسبباتها، وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه لخلقه وأمره، فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطال لها، واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها، فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه، ولكن الرب سبحانه قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجعة على مفسدة فوات تلك المسببات. يعني الله هو خالق الأسباب والمسببات وجعل كل شيء له سبب، لكنه تبارك وتعالى لأنه الحكيم ولأنه الذي يفعل ما يريد قد يسبب بعض الأشياء خصائصها لحكمة عظيمة تترجح فوق مفسدة سحب صلاحية هذا، مثل ما سيأتي معنا في الأمثلة إن شاء الله. قال كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظيمة. إذن الله لما سحب خاصية الإحراق من النار على إبراهيم لأن فيها مصلحة إن جاء خليل الله ولا لا، فهذا من عظيم قدرته ومن كمال حكمته سبحانه وتعالى. وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من المصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. فهكذا سائر أفعاله سبحانه، مع أنه أشهد عباده بذلك أنه مسبب الأسباب وأن الأسباب خلقه وملكه. صحيح خلقه وملكه عندكم يا حسن انتم. طيب، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وأثارها، وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها بل هو الذي جعلها كذلك. يعني الله هو الذي أودع فيها صفة الإحراق وهو القادر سبحانه على سحب هذه الصفة، كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به أثارها، وأنه إن شاء يسلبها إياها سلبها، لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن أثارها وموجباتها، ويقولون لا تعطيل في الطبيعة وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة. شوف هذا الكلام هو كلام الشيوعيين بالضبط، كلام الشيوعيين في مسألة الطبيعة اللي درس في كتب المذاهب الفكرية المعاصرة. شوف كيف ابن القيم يتكلم يقولنا الذين يقولون بالطبيعة طبعا الله على قلوبهم، ويقولون لا تعطيل في الطبيعة وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء، بل هي المتصرفة المدبرة، ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض، ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحالها. يعني يقول نحن وقعنا أن هنا طائفتين منحرفتين، طائفة المشائين الذين جحدوا أن يكون الله له دخل في الطبيعة وقالوا الطبيعة هي التي تفعل كل شيء، وهذا هو الكلام الذي يعتمد على الشعور المعاصرون. الفريق الثاني الذين يقولون إن الله جبر وشاء كل شيء بدون حكمة بدون مصلحة وأوجد هذه على ما هي عليه، وهذا قدح في حكمة الله تبارك وتعالى، بل هو الفعال لما يريد وله الحكمة وله القدرة والملك سبحانه وتعالى. قال ثم المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له، لزوم الطفل لحامله والحرارة للنار ولا يمكن دفعها ولا تخلص الحرارة منها، فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه. يعني نسب الشر إلى من؟ إلى الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير، وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده، وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين. ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير، هذا ضلال الجبرية وضلال من سار على منهجهم، واستجاروا من الرمضاء بالنار، وهذا كما نزهه صحح نزهه هائن وراء بعضها الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه عن مخلوقاته. يعني يكشف لك كيف أن الطائفة اللي تنحرف وتدعي أنها تنزه الله عن شيء، كيف أنه يترتب على هذا التنزيه باطل أضعاف أضعاف الزعم بأني أنا أريد أن أنزه الله عن الأشياء التي لا تليق به. يعني الجهمية يقول لك حنا نزه الله أنه لا يكون في جهة أو في تحيز، فجحدوا العلو. طيب جعلته وين؟ جعلته حتى في الأماكن القذرة، تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. قال فإنه فرار من التحيز والجهة، ثم جعله سبحانه في كل مكان مخالطا للقادرات والأماكن المكروهات، وكل مكان يألف العاقل من مجاورته، ففروا من تخصيصه بالعلو فعمموا به كل مكان. ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه، فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، في حرف واو قبل ويسجد، ولا ترفع إليه الأيدي ولا يسعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، ولا عرج محمد صلى الله عليه وسلم إليه، بل عرج به إلى عدم صرف، ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل السافلين. ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل السافلين، فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. يعني يقول طبعا لا شك أن الأشعرية تأثرت بفكرة الجهمية في جحد العلوم، وقد قلت أن من تناقضهم كررت هذا عدة مرات، لا تجد أشعريا إلا وهو يؤمن بحديث الإسراء والمعراج، ويحتفلون احتفالا بدعيا في رجب في ليلة الإسراء والمعراج. فلو أنك سألت تقول الرسول أسري به عرج به إلى وين؟ هو إلى ربه؟ ربه وين؟ فوق ولا تحت؟ هل أنت تقول أن الله ما هو فوق وأنه لا يجوز الإشارة إليه بالأصبع؟ أنت تكلم بحديث، أنت الآن تكون مكتوم بحديث الإسراء والمعراج، وأين ذهب في الإسراء والمعراج إلا إلى السماء صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أيضا من تناقضهم. قال فلما رأت الحلولية، طبعا تعرفين من هو الحلولية والاتحادية، الحلولية اللي يقولون الله حل في كل شيء، والاتحادية الذين يقولون إن الله اتحد في المخلوقات. فلما رأت الحلولية وإخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة، قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها، فهو في الماء ماء وفي الخمر خمر وفي النار نار. يعني هذا أطم وألعن وأخبث وأكفر كفر، هو كفر الحلولية والاتحادية. يقول لك كل شيء قدامك هو الله، إن كان خمر فهو فيه، وإن كان كرسي فهو فيه، وإن كان ذكر الله حمام، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا كفر الاتحادية والحلولية هو أشد أنواع الكفر على الإطلاق. قال وفي النار نار وهو حقيقة كل شيء وماهيته، فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أو شريف، صغير أو كبير، طيب أو غيره. تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها، ونزهوه عن إرادته وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لئلا يقع في تشبيه، ثم شبهوه بخلقه في أفعاله. شوف كل فرقة انحرفت تحت دعوة أن يريد أن ينزه الله، يترتب على هذا التنزيه المزعوم انحراف وقدح فيما يتعلق بالأمر اللائق بالله تبارك وتعالى. قال ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحصل منهم وقبح ما يقبح منهم. ليش يصير الفرق بين الله وبين خلقه إذا كان ما يحصل من الله يحصل من الإنسان وما يقبح من الإنسان يقبح من الله؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. مع تشبيه في سلب صفات كماله بالجمادات، يعني يقول أنتم لما نزهتوه عن إثبات الصفات شبهتوه بأي شيء؟ بالجمادات والناقصات، وأن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبهه بأي شيء؟ بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. يعني يقول لك أنا لو أثبت أن الله لا سمع وبصر معناته أني شبهت بخلقه، إذن أنا أجحد صفة السمع والبصر. قال له رقي أجل أنت شبهت بالجمادات وبالناقصات وبالحيوانات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيهه بزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس والآفات الممتنع منهم الكلام. ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنو عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده فرارا من تشبيهه بالأجسام اشترتب عليه، فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجي ولا ياتي ولا ينزل. ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه، اللي يقول لك إن الله يفعل الأشياء وهو قادر عليها لكن الحكمة لا، ما له حكمة. هذا قال شبهه بأي شيء؟ بالسفيه، السفيه الذي يفعل الأشياء وليس لحكمة أو لغاية. فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذي لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا. ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرف فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرا من الظلم بزعمه فقد وصفه بأقبح الظلم والجور، حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحبط جميع تلك الطاعات وتجعلها باء منثورا، ويخلد في جهنم ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتم منها إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما يقرأ أيها الأحبة من القواعد التي ستأتي الآن، هذه فوائد تربوية علمية شرعية في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر يحتاجها كل مسلم وكل ذكر وأنثى وكل صغير وكبير، لأن الإنسان لا ينفك عن ما يتعلق بهذه المسائل في هذه الحياة، فلا بد أن يكون على سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذه القواعد والفوائد في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر لا بد أن تعطى رعاية من كل واحد منا ومع أهلك ومع الناس جميعا، لأنها نتيجة علم رباني وتوفيق من الله جل جلاله لهذا الرجل رحمة الله عليه، حيث كشف هذه الأسرار التي قل أن تجدها عند غيره من أهل العلم. يقول قاعدة: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين، إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وصلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه لفتة تربوية جيدة، فأنت إذا لمست من نفسك انشراحا وانقيادا وعملا هيأك الله إليه فلتجتهد في ذلك، فإن هذا خير أراده الله لك. ولذلك تجد من الناس من يفتح عليه في أمر الصيام، هناك إنسان من يفتح عليه في باب العلم وتعليمه، هناك إنسان من يفتح عليه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك إنسان يفتح عليه في باب الجهاد، هناك إنسان يفتح عليه في باب الزكاة، هناك إنسان يفتح عليه في باب الصدقة والإحسان، هناك إنسان يفتح عليه في باب الإصلاح بين الناس، هناك إنسان الأعمال الصالحة الإيمان والشعب كما لا يخفاكم أيها الأخوة. قال قاعدة: إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت. هذه فائدة عظيمة جدا، هذه فائدة عظيمة. الشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، والمحنة التي تأتيك تردك إلى ربك اعلم أن هذا خير لك، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في هذا عين النعمة، وإن ساءته وغفرت ناسه فرب بها سبب ما مثله سبب. وقوله تعالى: ذلك هو الشفاء والعصمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيش؟ وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شوف التعقيب: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادته الشر به. إذن الإنسان إذا جاءت البلية والمصيبة يجب أن يرجع إلى الله، فإن هذا خير له أن يرجع إلى الله. أما إن كان مع البلية يشرد عن الله إلى الخلق فهذا مدبر والعياذ بالله من ذلك. قال: فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه بالضراء، فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. واضح الفرق بين الأمرين؟ إذن الابتلاء إذا عقبه توبة ورجوع إلى الله فهذا تطهير ورحمة وتكميل، وإذا ترتب على الابتلاء شرود آخر عن الله فهذا والعياذ بالله أن هذا الإنسان أريد به الشر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب. هذا أيضا فصل عظيم جدا، فصل عظيم جدا. إيش وضع الناس أمام المصائب، أمام الذنوب، إيش توجهاتهم، إيش عقائدهم، إيش مذاهبهم في هذا؟ قال: الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغاياتها أعظم تفاوت، وجماع ذلك ثمانية مشاهد. طيب، المشهد الأول أحدها شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط، وهو شهود الحيوانات، إذ لا تشهد إلا طريق وطرها وبرد النفس بعد تناولها، وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا بدقيق الحيلة في الوصول إليها، وربما زاد غيرهم الحيوانات عليه مع تناولها لذاتها. يعني هناك أناس أشبه الحيوان ما هم إلا السبب اللي يوصله إلى وطره ومراده، وليس له هدف غير هدفه فما يريد. هذا النوع الأول. المشهد الثاني، من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدري وجريانه عليه ولا يجوز شهوده ذلك، وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد حقه ولا يتم له ذلك إلا بالفناء في شهود فعله هو جملة، فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك سواه، فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة، ويزعم أن هذا هو التحقيق للتوحيد. لا لا، أنا ما لي أي شيء، أنا كل شيء هذا أمره علي، هو اللي فعل بي كذا. فهذا يزعم أنه يوحد الله، وهو يتهم الله تبارك وتعالى وينسب أفعاله القبيحة إلى الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر. كيف؟ فيقول أنا مطيع الإرادة والمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر. يا سلام، يعني إني أنا أطيع إرادة الله ومشيئته، أزني، أسرق، أقتل، أفعل، وإن كنت عاصيا للأوامر، الله أمر بإقامة الصلاة، أنا عاصي في الأوامر، لكن أصلا طاعتي إني أنفذ كل خبيث، إن أقول إن الله أراد هذا وشاءه، هذا هو التوحيد الذي يغطي على مخالفتي لأوامر الله، وهذا والعياذ بالله من تزيير الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن كان ممن يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاع عن الخبط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية، فقد رأى نفسه مطيعا لعاصيا، كما قال قائله في هذا المعنى أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. فعل كل طاعات حتى سيئات، قال حتى سيئات، نعوذ بالله من الظلام. وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة، اللي أقرب للحيوانات، هؤلاء أحسن من هذا الفريق الثاني. قال وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم، وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي يشهده المشركون عباد الأصنام، ووقفوا عنده كما قالوا لو شاء الله ما لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حربنا من شيء، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه. فهذا مشهد من أشرك بالله ورد أمره، وهو مشهد إبليس. هذا الفعل فعل من يا أخوان؟ إبليس الذي انتهى إليه إذ يقول لربه ربي بما أغويتني لأزينهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، والله أعلم. هذا الفريق الثاني. إذن الفريق الثاني الذي يرى أن قبائحه ومصائبه وكل ذنوبه أنها طاعات، وهذا كذب وافتراء على الله. المشهد الثالث، مشهد العقل الكسبي القائم بالعبد فقط، ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به، ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له، يعني يرى إيش اللي سواه وإن الله ما له دخل في أفعاله. طيب، قال ولا جريان حكمه القدري به، ولا عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره، بل قد فني بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة وقدر السابق، إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين فقد امتلأ من شهود ذنبه وجربه وفعله، مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث لنفسه ما لم يسبقه مشيئة بارئه وخالقه، وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيه للرب أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه. فأما الأول وإن كان مشهده صحيحا نافعا، اللي فقط يرى أني أنا مذنب أنا عاصي أنا كذا، لكن ما يرى أن الله قادر وأن من أقدار الله تبارك وتعالى أن جرى عليه الحكم بهذا نافعا، قال وإن كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له أن لا يزال لائما لنفسه مزريا عليها ناسيا للذنب والعيب إليها ناسبا، هي ناسبا ولا لا؟ اكتب عندكم ناسبا يا حسن، ناسبا صحة، ناسبا للذنب والعيب إليها معترفا بأنه يستحق العقوبة والنكال وأن الله سبحانه العاقب فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه، وهذا كله حق لا ريب فيه. لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها، بل هو معها كالمقهور المخذول، فإنه لم يشهد عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته، وأنه لو شاء لعصمه وحفظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه الله إلا من عصمه، ولا محفوظ إلا من حفظه، وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره، مسوق إليها في سلسلة إرادته وشهوته، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره، فهو قادر على سوق فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاه. فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه ولا الاستعاذة بربه والاستغاثة به والالتجاء إليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه، بحيث يشهد سر قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك. يعني يقول الشيخ هناك إنسان أو هذا الفريق أو هذا المشهد، وناس يرى فقط ذنوبه لكن ما يرى أن هذا أمر، وإن كان قد قدر عليه في الحكم الكوني، لكن الأمر الشرعي أمر لي بالتوبة وأمر لي بالاستغفار وأمر لي باللجوء إلى الله والتضرع إليه وإلى آخره. لو أن فعل هذا لطبق حديث: أعوذ برضاك من إيش؟ من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء والمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيئته، ولو شاء لم يكن، فالفرار منه إليه والاستعاذة منه به، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما الثاني وهو منكر القضاء والقدر، فمخذول محجوب عن شهود التوحيد، مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، موكول إلى نفسه، ممنوع عن شهود عزة الرب في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه، عن شهود عجزه هو وفقره، وأنه لا توفيق له إلا بالله، وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول، وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعلي فهو عنه ممنوع. فحجابه عن الله غليظ، فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. إذن هذا يدعي إني مذنب لكن ما أظهر الافتقار إلى الله، فلجأ إلى الله ليعينه على التوبة والإنابة. المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخالق. إيش مكتوب عندك حسن؟ بالخلق، صح. فيشهد انفراد الرب بالخلق، صح يا أخوان، ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها به، وجريان حكمه على الخليقة وانتهائها إلى ما سبق لها في علمه وجرى بها قلمه، ويشهد ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه. ما أقرأه الآن يضع تحت خط: وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضائها له، ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسباب مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فشهود توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشميل وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع على نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة، وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له. اكتب عندكم المصنوع له، الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق. وهذا هو مشهد الرسل. خذ الأمثلة كيف يجمع الإنسان بين الأمرين حتى يكون موفقا.

إلا وسعها، ما يكلفه فوق طاقتها، أي ألتزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد مشهدين مذكورين، وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين جميعا. كيف؟ أعوذ بك من شر ما من شر ما صنعت. إيش المشهدين؟ من يبين هذا؟ أيوة، الاستعانة بالله والاعتراف بالتقصير والذنب. ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ بها والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه، كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل. فشهود المنة يوجب له المحبة في ربه وحمده والثناء عليه ومطالعة عيب النفس، والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل، قال: فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: أحدهما ما يشهد تسليد عدوه عليه وفساده إياه وسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة، فهو أسير معه بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه، وهو مع ذلك متفت إلى ربه وناصره ووليه، عالم بأن نجاته في يديه وناصيته بين يديه، وأنه لو شاء طرده عنه وخلصه من يديه، فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه والتذلل بين يديه، وكلما أراد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته، فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه بتراميه على بابه منطرحة على فنائه، كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل، فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها، وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال: أنا عبدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك، ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك، وإني مغلوب فانتصر. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة، تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. ولهذا ورد يا أخوان من قال دعاء النون عليه السلام في أمر إلا لطف الله به وفرج: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأخطر من الذنب يا أخوان هو العجب بالعمل، أخطر من الذنب، وسيأتي كلام الله ثمين في هذا، العجب بالعمل وإني أنا وأنا وأنا وأنا. لكن الذي يشهد ويراقب ذنوبه ولكن في نفس الوقت يرى لجوءه إلى ربه واستعانته به وافتقاره إليه والطراحة بين يديه، هذا هو الموفق من أمرين. فهو ينظر إلى نفسه بازدراء وينظر إلى ربه بأعظم افتقار وبأعظم محبة والتجاء. قال: وفوقه مشهد أجل منه، هذا المشهد السادس، وأعظم وأخص تجفو عنه العبارة، وإن الإشارة إليه بعض الإشارة وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل تعبر منه إليه، وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده، فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه، وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره، وقد علم مع ذلك بره ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه، فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به. قد ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب، فانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه. قد محى شهوده من قلبه، فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في قبضتها ناظر إلى ما يصنعه منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت، وذلك العبد يشهد دنو عدوه له ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحمه. ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للأول، وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبة، فهو يخنقه خنقة وهو لا يشهد إلا خنقه له، فهو يقول أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك. وفي مثل هذا المثل إشارة وكفاية، من غلظ حجابه وكثف طباعه لا ينفعه التصريح فضلا عن ضرب الأمثال، والله المستعان وعليه التكلان، ولا قوة إلا بالله. فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع، ابن القيم عالم ورائد من رواد علم النفس الإسلامي رحمه الله. هذا المشهد أيها الأحبة أقول لكم إنه قليل في حقه أن يقال يكتب بماء الذهب، وستسمعون الآن دروس عجيبة جدا، وهي فائدة الإنسان إذا تأمل في حكمة الله إذا جرى عليه مصيبة أو أي أمر، ماذا يكون يعني يكشف لك ابن القيم أوجه الحكمة فيما يحصل للعبد في هذا الأمر. اسمع، قال المشهد السابع مشهد الحكمة، وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيئة أسبابه له، وأنه لو سأل عصمه وحال بينه وبينه، ولكنه خلى بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. خلناه إنسان وقع في ذنب، ويش الحكم في وقوع هذا الإنسان في هذا الذنب؟ اسمع إيش الأوجه العجيبة، أعدها أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب، ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. هذه حكمة ولا ما هي حكمة؟ طيب الثاني، تعريفه العبد عزة الله سبحانه في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه. الثالث، تعريف حاجته إلى حفظه وصيانته، وأنه إن لم يحفظه ويصله فهو هالك ولا بد، والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. الرابع، استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعائه والتضرع إليه والابتهال بين يديه. حكمة ولا ما هي حكمة؟ إن هذا لم يجعل هذا الإنسان يتضرع ويرجع إلى الله. طيب الخامس، إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار، فإنه متى شهد صلاحه واستقامته، إني أنا مطوع وطيب وما مثلي، فإنه متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلاه بالذنب فصاغرت عنده نفسه وذل وتيقن وتمنى أنه وأنه. وهذا أيضا مشاهد. السادس، تعريفه بحقيقة نفسه وأنها الخطاعة الجاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. حكمة. السابع، تعريفه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ولفتكه بين عباده فلم يصف له معهم عيش. ومع هذا شوف كيف من حكمته سبحانه أنه هذا الذنب ومع هذا ستر عليك. الثامن، تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. التاسع، تعريفه كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته. العاشر، إقامة الحجة على عبده، فإنه له الحجة البالغة، فإن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه بل باليسير منه. الحادي عشر، أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب يعامله الله به. الله أكبر، شوف هذا الدرس العظيم. فإن الجزاء من جنس العمل، فيعمل في ذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه. يعني ما دمت تحب أن الله يتوب عليك ويستر ذنوبك، طيب الناس إذا أساءوا لك أعفو عنهم واستر عليهم، إذا ما تحب أن الله يفعل بك كذا. الثاني عشر، أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم مع إقامة أمر الله فيهم، فيقيم أمره فيهم ورحمة لهم لا قسوة وفضالة عليهم. الثالث عشر، أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه فتتبدل برقة ورأفة ورحمة. الرابع عشر، أن يعذيه من رداء العجب، هذه مهمة جدا، لأن لو ما صار إلا ذنب قال أنا اللي ما مثلي ما ذنبت ولا سويت شيء، فلما وقع في الذنب وتاب، هذا الذنب وقع في الذنب عراه من رداء العجب بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر، أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق إلا بالعبد سواه، طبعا لأن شرف الإنسان في عبوديته لله تبارك وتعالى. السادس عشر، أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم. كم دمعة التائب يا أخوان، كم تساوي دمعة التائب عند الله؟ طيب السابع عشر، أن يعرف مقداره مع معافاته وفضله في توفيقه وأصمته، فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية. لذلك الإنسان ما يعرف ليش قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه أو لا يراه إلا المرضى، لأنك في عافية ما تحس إلا لمن يجيك الضد. الثامن عشر، أن يستخرج منه محبة وشكرا لربه إذا تاب إليه ورجع إليه، فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة، وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخر، لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. التاسع عشر، أنه إذا شهد إساءة وظلمة واستكثر القليل من نعمة الله لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، فاستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي يصلح له أن يغسل به نجاسة وذنوبه أضعاف أضعاف ما يفعله، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافيا. هذا مما ينبغي أن ننتبه له يا أخوان، انظر إلى عملك على أنه قليل ولا على أنه ليس شيء وأن ذنوبي أعظم وأن جرمي وتقصيري في جانب الله أكبر، هذا من أعظم المنجيات. العشرون، أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصائد العدو ومكايده، ويعرفه من أين يدخل عليه وبماذا يحذر منه كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء. الحادي والعشرون، شبير الآن 21 فائدة في معرفة إذا وقع الإنسان في الذنب إيش لله من الحكم في وقوع هذا الإنسان في الذنب، أن مثل هذا ينتفع به المرضى لمعرفته بأمراضهم وأدوائها. الثاني والعشرون، أنه يرفع عنه حجاب الدعوة ويفتح له طريق الفاقة، فإنه لا حجاب أغلب من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجب. يعني كونك تخلط وتقصر وأنت معترف وراجع إلى الله خير لك من أن تقول أنا اللي ما مثلي أنا اللي عملي أنا. العجب مهلك مهلك، وهو الذي أهلك إبليس وغيره، نسأل الله العفو والعافية. الثالث والعشرون، أن تكون في القلب أمراض مزمنة، اسمع هذه الحكمة العجيبة، أن تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءها فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها. ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابه كما قيل، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحة الأجسام درع علني. يعني قد يكون في قلب الإنسان أمراض ما يكتشف أنه مريض بهذا الداء إلا لما وقع في هذا الذنب فانكشف له المرض اللي كان عنده فرجع إلى ربه. الرابع والعشرون، أنه يذيقها ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه بطاعته. فيكون الابتذاذ في ذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزلة الابتذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمن والمحب الطويل الهجر بوصل محبوبه. وإن لطف الرب وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا، فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. الخامس والعشرون يا صالح لا نقف طيب نقف عند الرابع والعشرين نقف عند الرابع والعشرين إلى هنا نقف وصلى الله وسلم.